أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا محمد في أعالي جنان الخلد. يا الله انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وانصر راية الإسلام واجعلها عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. يا رب آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، خير ما أحييكم به تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. هذا لقاؤنا الرابع في هذا الموضوع المهم، ضرورة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكيف تؤسس دعوة في المنطقة التي تقيم فيها. وأستطيع الآن أن أقول إن خلاصة اللقاءات الثلاثة الماضية في نقطتين اثنتين. نقطة الأولى هي أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجبة، بل ضرورة، ضرورة يحتمها العقل وتحتمها العادة والعرف، وفريضة يوجبها القرآن وتوجبها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى شرف عظيم لا ينبغي للعاقل أبدا أن يفوته، درجة عالية كبيرة لا يليق أبدا بإنسان يعرف هذا الفضل يتنازل عنه بسهولة، بل ينبغي أن يسارع إليه وأن ينافس فيه، وأن يحاول قدر الإمكان أن يكون له منه نصيب، وأن يكون هذا النصيب وفيرا. وفي هذا اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى نتطارح مسائل أيضا تتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، منها مسألة عظيمة هي مسألة مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والمسألة الثانية هي الشطر الثاني من العنوان، كيف تؤسس دعوة في منطقتك التي تقيم فيها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أن نتكلم في هاتين النقطتين وأن نتمهما. بالنسبة للنقطة الأولى، أردت أن أقول من خلال تعداد بعض المجالات إن ميادين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، مسألة لا تتوقف كما يتصور العقل الساذج، إن المسألة خطيب على المنبر مثلا أو شيخ يتكلم في الدين، المسألة أوسع من هذا. ليست هذه الفكرة التي تبدر إلى الأذهان وقت ما نقول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيتصور هيئة الشيخ الذي يمسك الميكروفون ويكلم الناس في آيات من القرآن وأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو بعد ذلك قد انتهت مهمة الدعوة والدعاء إلى الله تبارك وتعالى عند هذا الحد، لا. وهذا سنأتي إليه، لكن أردت أن أقول إن المجالات كثيرة جدا والميادين فسيحة للغاية، وهي كما أنها كثيرة أيضا متنوعة تناسب كل القدرات وتستوعب كل الطاقات، ويستطيع الإنسان كما قلت سابقا بقدر علمه وأيضا بقدر وسعه بقدر ما عنده من علم وبقدر ما له من طاقة، يستطيع الإنسان أن يسهم في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بجهد عظيم. فمن مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى طلب العلم وتعليمه، إن الإنسان يبحث عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من خلال هذا، تعلم العلم عند أهل العلم على خطاهم وعلى طريقتهم وبمناهجهم، ويرى سلم التعليم في باب من الأبواب، ويسأل المتخصصين، يذهب إلى المدرسين الذين يدرسون العلوم الشرعية ليتعلم العلم ويتمكن منه، وبعد هذا يعلمه للطلاب، فيكون حلقة في هذا الباب، جسرا يعبر عليه العلم ممن سبق من الشيوخ إلى من يلحق بعد هذا من الطلاب. هذا باب من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو باب عظيم يحافظ الإنسان فيه على مصدر العلم، على مصدر الدين القرآن والسنة، وعلى الفهم الصحيح لهذين المصدرين العظيمين، ويستطيع الإنسان من خلال ذلك أنه يستفيد ويفيد. فهذا باب طلب العلم وتعليمه. كذلك من مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الخطابة والدرس، وكذلك ما أشبه هذين البابين، خطابة، درس، محاضرة، كل ما يمكن أن يقال في الكلمات التي يلقيها الإنسان شفاهة عن شيء يتعلق بالدين، مجال الوعظ عموما، فيستطيع الإنسان أن يتعلم هذا، وقد كتبت كتب كثيرة في كيف تكون خطيبا وكيف تكون خطيبا ناجحا وكيف تدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأيضا هذا يحتاج لتدريب عملي عند الشيوخ الذين يتقنون هذا الباب والذين يؤهلون الطلاب للخطابة وإلى الدرس، بحيث إن هو يكتسب طرق الإقناع ويكتسب طرق إشباع العاطفة وإثارة الجماهير للكلام الذي يقوله ووسائل التأثير فيهم. يستطيع الإنسان أنه يعمل أيضا في هذا المجال، ينظر هذا الباب وكيف يمكن أن يعني يقوم به ويترقى خلاله، هذا كله أيضا بحسب الإيه؟ حسب المؤهلات وبحسب القدرات التي منحه الله تبارك وتعالى إياها، فهي تحتاج لقدرات معينة، سواء كانت موهبة في الإنسان، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان إنه ينشئه على شيء يكون إيه؟ يكون عونا له على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وممكن الإنسان يكتسبه. كل الصفات في الدنيا يمكن أن يكتسبها الإنسان، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فقال إن باب العلم كله يمكن أن يكتسبه الإنسان، وإن باب الأخلاق أيضا يمكن أن يكتسبه الإنسان، ولله تبارك وتعالى في ذلك إعانة، الله عز وجل يعين من يعني يسعى ومن يجتهد ومن يمضي في هذا السبيل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، يعني الله تبارك وتعالى يرزقه ذلك، هو يعالج نفسه حتى تكون على هيئة معينة، على خلق معين، على طريقة معينة يريد أن يكتسبها، فالله تبارك وتعالى يجعلها له بعد ذلك خلقا، ويسهلها له ويعينه عليها ويجعلها تأتي فيه. كذلك من أبواب ومجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى السعي في الصلح بين الناس. البشر معلوم لهم غرائز شتى، وكل منهم يطلب الظفر بما يأمله وبما يرجوه، لهم مطامع، كل واحد يسعى لتحقيق مطامعه، تقع بينهم لأجل ذلك خصومات كثيرة. البشر متفاوتون في العقول، كل منهم له عقل، كل منهم له أفق، وهذه العقول وهذه الآفاق كذلك مختلفة، فيقع بينهم لأجل هذا أيضا سوء تفاهم، وتقع بينهم النزاعات. هذه النزاعات وهذه الخصومات سواء كانت في أشياء تتعلق بالدين أو أشياء تتعلق بالدنيا، نحن مطالبون بهذا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا أيضا له مهاراته وله طرقه وله وسائله وأساليبه، ويستطيع الإنسان أنه يتعلم هذا الأمر من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي بين الناس بهما. هذا لابد طبعا، وإلا لو راح يقضي بينهم ويصلح بينهم بعقله فما الذي قدمه لدين الله؟ لا، هو المقصود أنه يتعلم الدين، وأيضا يتعلم هذه المهارات عن أهلها، مهارات فصل الخصومات وقطع النزاعات والحكم بين الناس والقضاء في الشؤون الخاصة والشؤون العامة. فهذا أيضا من الأبواب العظيمة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وحاديه في ذلك أنه يجعل الناس ترجع لدين الله تبارك وتعالى وتتحاكم إلى شريعة الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو الباب الأقرب الأقصر لقطع الخصومات ولرفع النزاعات ولتأليف قلوب الناس بعضهم ببعض، أن تردهم إلى الفطرة بوسيلة وأدوات الفطرة التي أنزلها الله تبارك وتعالى. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كذلك من مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حفظ القرآن وتحفيظه، هذا من مجالات الدعوة إلى الله، أن يحفظ الإنسان القرآن وأن يتقنه، وهذا أيضا على شيوخه وأساتذته المعروفين المتخصصين، يطلب هذا عليهم و يقوم به كذلك في الجيل الذي بعده، فيكون له شرف تعلم القرآن وتعليم القرآن، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالإنسان يجتهد كذلك في هذا الباب، وهو باب عظيم جدا من أبواب الخيرية. ومن أئمة الإسلام من قعد يعلم الصبيان قريبا من 40 سنة يحدوه هذا الحديث الذي قلناه الآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لهذا العمل رجاء أن يكون من الخيرة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا باب عظيم جدا، ويسدي به الإنسان إلى نفسه وإلى الأمة جميلا، يطوق به رقاب أجيال. ولما تحمل الأمانة من الشيوخ الذين قبله ويعمل بها طيلة حياته ويحملها لمن بعده من الأجيال، والأجيال كذلك كما قلنا في المتوالية العددية ليمكن بها الإنسان يتصور مثلا جزء لا أقول الكل، جزء من ثوابه وأجره. هو كيف مثلا إذا هو علم واحدا، وعلم هذا الواحد 2، وعلم الاثنان 4، وعلم 4 8، وعلم 8 16، وعلم 16 علموا 32، شوف بقى كيف ستصل في النهاية فيوم القيامة يجد أمة من الناس أجيال كبيرة كثيرة أعداد وثيرة كلهم انضووا تحت لوائه ووضع مثل حسناتهم في ميزان حسناته. يقول الله تبارك وتعالى له: كل هؤلاء أخذوا عنك القرآن، أو أخذوا عمن أخذ عنك، وهكذا. فهذا باب عظيم جدا من أبواب الإيه؟ من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، المؤهل له أو من يحب أن يتأهل له. كما قلنا يستطيع الإنسان أنه يبحث في نفسه فيجد الأهلية، ويمكن أن يجد الإيه أو يسعى يجتهد حتى تأتي فيه هذه الأهلية. أقصد أنه ممكن يكون بيحفظ بسهولة، ويمكن أن يكون لديه مشكلة في مسألة الحفظ، لكنه إذا عالج نفسه أيضا أتت فيه ومنحه الله تبارك وتعالى إياها. وهذه الأبواب كلها أبواب الصدق وأبواب الإخلاص. ليست العبرة بمن سبق، وإنما العبرة بمن صدق. ممكن واحد يدخل في هذا المجال مثلا متأخرا، وسبحان الله يبز كل من أمامه ويتفوق على كل من سبقه. فمن أبواب العمل إلى الله تبارك وتعالى هذا الباب العظيم، باب حفظ القرآن وتحفيظه. كذلك من أبواب العمل ومجالات العمل وميادين العمل إلى الله تبارك وتعالى العمل الإعلامي، سواء كان الإنسان يكتب، الإنسان يتكلم، الإنسان يعني يظهر بنفسه. العمل الإعلامي في الكتابة وفي الإذاعة وفي القنوات الفضائية في التلفزيون، هذه أيضا من المجالات العظيمة جدا جدا. وقد أعرض الإسلاميون بهذا التعبير الشائع حتى تصل يعني الفكرة من وراء هذا المصطلح، أهملوا للأسف هذه المجالات فترة عظيمة طويلة من حياتهم، وخسروا بذلك خسرانا كبيرا. ويوم انتبهوا إليها آتت ثمارها، دخلت دعوتهم البيوت، في لا أقول في المدن ولا أقول في القرى، بل في العزب والنجوع. وسبحان الله، يعني ما زلت إلى عهد قريب أزور بعض القرى وما وراءها من الأماكن، فيحدثني الناس عن قناة كذا يوم دخلت مثلا في التلفزيون، وصار الناس يسمعون الشيخ فلان والشيخ فلان، وكانت عندهم سبحان الله يعني مفاسد عظيمة جدا في المكان، تقرب من الكبائر، تتردد سواء في كبيرة مثل الربا، في كبيرة مثل الزنا. هذا كلام واقعي، لا أتكلم عن يعني ما يمكن أن يصوره لي خاطري وأنا أتكلم معكم الآن، لا، كلام واقعي. يقول: بفضل الله ترك الناس هذه الكبائر وأقبلوا على الله تبارك وتعالى وامتلأت المساجد. هذه المسألة على الرغم من أنها كانت يعني تجربة وليدة، لم يقدر لهم هؤلاء الإذاعيون وهؤلاء الشيوخ المتحدثون، لم يقدر لهم مثلا التدرب والتمرن فترة طويلة، ليست عندهم الخبرة الكافية بكيفية التأثير من خلال هذه القنوات. كلهم تقريبا مجتهدون، وليس فيهم من هو يعني دارس، إلا يعني الواحد بعد الواحد. الشاذ الفاذ هو الذي نستطيع أن نقول إنه دارس إعلام، لكن الباقي كله مجتهد، كله يسدد، كله يقارب. لكن إذا كانت لهم تجربة كبيرة في هذا المجال فلا شك أن سيكون التأثير عظيما. ولا تحدثني الآن عن أني مثلا هذه التجربة ماذا ستفعل، هل ستلقي على الناس الكلمات ونحو هذا من الأمور، وفي النهاية ما الذي نستفيده؟ صحيح ستخفف من بعض الفساد وستوجه إلى بعض الرشاد، ولكن ماذا بعد؟ ماذا بعد ماذا؟ ماذا بعد ماذا؟ يعني الأصل أن كل ميادين الدعوة والعمل إلى الله تبارك وتعالى متكاملة، فليس مطلوبا من الشيخ الذي يجلس وراء الشاشة أنه يربي، لا، هو مطلوب منه أنه يبلغ، مطلوب منه أنه يبين، مطلوب أنه يفتي، مطلوب أنه يوضح، مطلوب أنه يعظ، فقط، وهو هذه مهمته. هنالك بقى يعني في جهد آخر على الأرض يتلقى أولئك الناس الذين خرجوا من القهوة إلى المسجد، والذين تركوا الربا إلى الحلال، والذين تركوا مجالات العمل في الباطل وأقبلوا على الخير، وفي محاضن تربوية ينبغي إنها تأخذ بيد هؤلاء الناس إلى الله تبارك وتعالى. فهذا العمل ما هو إلا جهد ميسور، جهد مشكور، جهد قليل، لكنه في النهاية خطوة من الخطوات. ليس معنى إن ال9 خطوات الباقية مفقودة نحن نفقد هذا الباب أيضا. طبعا يمكن أن نوسع الكلام جدا في هذا الباب، لنتكلم عن تفريط الإسلاميين في السينما، وعن تفريطهم في المسرح، وعن تفريطهم في باب التمثيل عموما، وعن تفريطهم في أمور كثيرة جدا تتعلق بالإعلام من حيث الصحف والمجلات. يمكن أن نتكلم في تفريط كبير لحق هذا الباب، بل يمكن لبعضكم الآن وهو يسمعني أقول هذه الكلمات ويستنكر كيف سيكون هذا، وعلى أي نحو يمكن أن يكون شرعيا أو يكون موافقا لله ولرسوله ولا يخالف ولا كذا. هذا كله إنما يقوله لأنه لا يرى إلا الصورة السيئة التي تقدم في هذه الأبواب. عموما هذه إشارة سريعة، ولعلنا بإذن الله يتيسر لنا التوسعة في بعض هذا الكلام فيما يأتي. من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومجالاتها مسألة إمامة الناس في المسجد والأذان والإقامة وإدارة مسجد من المساجد، إدارة المسجد وتوجيهه إلى ما يحب الله ويحب رسوله، تهيئته للمصلين ليأتوا. ولا أتكلم عن إنه سيفعل شيئا، لا، ده هو سيمهد لمن يفعلون، ويمهد المكان ويطيبه لمن يصلي، هو يؤهله ويرتبه لمن سيأتي يخطب، لمن سيأتي يدرس، هو يقوم على إدارة هذا المكان، كل على قدر ما يستطيع، من يؤم، من يؤذن، من يقيم، من يدير، من يرتب، من ينظم. هذا باب عظيم جدا من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يمكن طبعا بقى أن نطلق العنان الآن للخيال في هذا الباب، ونقارن بين مسجد لا ترتيب فيه ومسجد فيه ترتيب. مسجد فيه ترتيب يجعلك تقبل عليه وتصلي فيه وأنت مرتاح البال وأنت مطمئن الخاطر وأنت هادئ الذهن وأنت يعني في سلام مع نفسك، تستطيع أنك أنت تصلي بالفعل وتخرج من المسجد وأنت تشكر لأهل هذا المسجد الذين هيئوا لك هذه اللحظات للقاء بالله تبارك وتعالى على أتم ما يكون وعلى أعظم ما تبغي. كذلك من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تأديب أطفال المسلمين وتربيتهم على أخلاق الإسلام، وهذا باب عظيم جدا جدا، من إن الإنسان يفتح روضة أو يفتح حضانة، أو إن الإنسان المسلم أو الأخت المسلمة تحرص على أنها يكون عندها رياض أطفال، عندها كيجي، عندها سمها ما تشاء، في النهاية تحتاج أنها تجمع أطفال المسلمين من البنين والبنات وتربيهم على عقيدة صحيحة وعبادة سليمة وأخلاق طيبة. وإن ننظر بالفعل فيما يعني تم من هذه الأمور نجد ما شاء الله عجبا، عندنا مناهج وعندنا كتب، عندنا أساتذة وعندنا دورات، عندنا مجهود على الأرض موجود، كله سبحان ربي بالجهود الذاتية، بالانطلاقة الفردية، بالعمل التطوعي، عاوز أقول كمان إن هو ممكن يكون نوع من أنواع الهم ألقاه الله تبارك وتعالى على قلب إنسان. وسيأتي معنا إن شاء الله رب العالمين نموذج لهذا أذكره لكم، نموذج رائع جدا. تغيرت بلاد، تغيرت قرى، وتغيرت مجموعات من القرى، وتغيرت جهات عديدة، ووصلت بعض هذه الجهود إلى القارات السبعة تقريبا. يعني أقصد يعني إلى الأرض كلها، وهذه الجهود تؤتي ثمارها بفضل الله تبارك وتعالى، لكنها تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى تكملة. كما قلت فيما سبق إن هذه حلقة من جملة حلقات كان المفروض إن تتم، فتوقفت المسألة عند الحلقة الأولى لعدم وجود من يكمل الحلقة الثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة إلى أن تؤتي ثمارها. فهذا باب عظيم جدا، ولا أدري بابا من الأبواب يكون أعظم منه، فإنه يجمع كل هذه الأبواب التي قلناها وسنقولها في تهيئة أولئك الأطفال قلوبهم وعقولهم وسلوكهم لأن يكونوا أفرادا مسلمين، ينشئون بعد ذلك أسرا مسلمة ويقيمون مجتمعات مسلمة. لعل الخير الباقي الآن على وجه الأرض في مصر مثلا يعود أكثره وأغلبه لهذه الحضانات ولهذه الرياض ولهذه الندوات الصغيرة التي كان فيها فيها جهود عظيمة من حيث التأديب ومن حيث التربية ومن حيث التعليم ومن حيث التنشئة. فهذا باب عظيم جدا، باب عظيم جدا لا يتساهل فيه الإنسان. من التساهل فيه إننا نضع فيه إنسانا غير مؤهل أو فتاة غير مؤهلة، ونحن نظن إن هؤلاء أطفال وكذا، وفي النهاية لا، ليست المسألة كذلك. ده دول يستحقوا إن يدرس لهم أستاذ جامعي حتى يصل بهم إلى المرجو، وحتى يعطيهم ما ينتفعون به بالفعل بالطريقة التي ينتفعون بها. لكن على الرغم، وهذا شيء مبشر ويدعو للتفاؤل والسرور، على الرغم من أن الجهود الموجودة كلها كما قلت جهود ذاتية، جهود تطوعية، وأن هذه الجهود الموجودة هي جهود لم تتوفر لها التدريب والتمرين الكامل، إلا أن سبحان الله أتت هذه الثمار الطيبة الكثيرة الكبيرة. ومن ينظر يعني في مخرجات هذه المحاضن التربوية ومخرجات التعليم العام الرسمي، سواء كان التعليم في التربية والتعليم أو في الأزهر، يدرك الفرق الكبير. غالبية الذين يتفوقون في هذه المدارس والمعاهد الأزهرية هم هؤلاء الذين تربوا في الرياض. وما أظن أن فكرة رياض الأطفال والحضانات جاءت في التربية والتعليم وجاءت بعد ذلك في الأزهر متأخرة، إلا بعدما أحسوا بأن الطلبة لما بيدخلوا سنة أولى ابتدائي بيبقى عندهم قصور شديد، إلا من كانوا قبل ذلك في المكاتب تحفيظ، ما كانوا قبل ذلك في الحضانات، ولها طبعا أغراض أخرى لا نتطرق لها الآن. لكن القصد يعني أنها أنها مهمة للغاية، وأن تأثيرها ملحوظ، وأني هذا الناتج والثمرة من ورائها عظيمة جدا. كذلك من مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مراسلة ومخاطبة ومناظرة غير المسلمين في دينهم وبيان الإسلام لهم، عن طريق المخاطبة، عن طريق المناظرة، عن طريق المراسلة، عن طريق نشر الكتب، عن طريق إقامة الدورات، عن طريق الحركة على الأرض فيما بين الناس سواء كانوا هنا أو هناك. هذا أيضا باب من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وله ما شاء الله في الواقع أعلام وجهود وعمل وشغل والتفات الناس إلى هذا الباب مشكور، لكن من المقطوع به طبعا أن الجهود لأنها كما قلت ذاتية، ولأنها قليلة، ولأنها محدودة، ولأشياء أخرى كثيرة عائدها قليل. ومع ذلك سبحان الله، انظر كم من غير المسلمين يسلمون على أيديهم بهذا الجهد القليل. المفروض أصلا دولة الإسلام يكون عندها اهتمام بهذا الأمر، كل دولة مسلمة، كل مؤسسة مسلمة. عندنا جامعات عريقة جدا تضرب في جذور التاريخ لقرون متطاولة، مثل الأزهر والزيتونة، وهذه الجامعات كلها والجوامع ينبغي أن يكون لها أصلا جهد وترتيب في هذا الباب عظيم. لكن هذا الجهد للأسف معطل بإيه؟ معطل بفعل فاعل لأسباب كثيرة، منها المعروف ومنها ما لا يعرفه إلا من يتأمل هذا الباب بعناية. فهنا هذا الباب، باب المراسلة والمخاطبة والمناظرة لغير المسلمين، هو باب عظيم جدا من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وعوائده لا تقف على حد غير المسلمين، لا، ده بترجع للمسلمين أنفسهم بالتثبيت والتمكين والترسيخ بنفي الشبهات عنهم. أول ما يسمعون بإسلام واحد من أولئك الناس، وكثير منهم في فترة من الفترات كانوا من المفكرين وكانوا من أصحاب التوجهات التي تعمل ضد الإسلام، فصاروا بعد ذلك أدوات للإسلام وكتبوا كتب كانت سبيلا لرد شبهات كثيرة عن الإسلام. وسبحان الله، يعني كانوا أدوات علينا فصاروا أدوات لنا، و أثر أولئك لما تحدثوا عن الإسلام. واسمع أي برنامج من البرامج التي تستضيف هؤلاء، أو الكتب التي تكتب عن هؤلاء، لماذا أسلموا، الذين أسلموا من الغرب، ونحو هذه من العناوين، تجد شيئا عجيبا جدا، بحيث إنك لو أردت أن تثبت مؤمنا على إيمانه بس أعادوا يسمع هؤلاء وهم يتحدثون عن الإسلام وعظمة الإسلام، وبين يديه جواهر وهو لا يشعر أصلا بها، ويظن أن هذا التبر الذهب الذي في يده تراب ولا يشعر بأهميته. يفيق فعلا لما يسمع غير المسلمين الذين أسلموا حديثا وهم يتكلمون عن القرآن وما فيه وعن السنة وما فيها وعن عظمة الإسلام وجوانب عظمة المنهج الرباني، فينتبه مباشرة إلى أن ما كان يباشر، ما كان يفعله بالتقليدية القاتلة اللي هي ميراث فقط، لم يفكر فيه ولم يتدبره، لا، ده شيء عظيم جدا، فيبدأ يلتفت إليه. يكفي فقط أنك أنت نفسك وأن تسمع غيرك معك، تجد سبحان الله فيوضات على القلب والعقل من جراء سماع أولئك الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالإسلام. فالعمل في هذا المجال ليس فقط نشرا للإسلام، وإنما هو أيضا تثبيت للمسلمين. مع ذلك، من مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى القدوة الطيبة، الأسوة الحسنة للناس، بحيث أن يبقى أنت بقى أسوة حسنة للناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم. أنت في مكانك، ممكن تبقى طبيب، ممكن تبقى مهندس، ممكن تبقى داعية، ممكن تبقى كاتب، ممكن تبقى إداري، ممكن تبقى أي ما كان، أنت تبقى إنسان قدوة طيبة في أخلاقك، وأخلاقك هذه تعود إلى أنك مسلم، وما أظن أحدا فينا إلا وقد سمع قصة يوسف إستس وقصة إسلامه، وأن السبب في إسلامه كان رجلا مهندسا عاديا، باشمهندس محمد رحمه الله، الرجل الذي يعني ما اشتغل في يوم من الأيام بالخطابة ولا الكتابة في شؤون الشرعية، لما فقط هي مسألة أنه مهندس مسلم يعمل في مجاله بالقيم الإسلامية، يعمل بالأمانة، يرفض الرشوة، وهذا كان الباب الذي دخل من خلاله يوسف إستس الإسلام، هو وأبوه وأهله، واشتغل بعد ذلك في الدعوة. كل ده كان بسبب رجل عادي مسلم في مجال من مجالات الحياة، مهندس مدني، راح علشان يعطيه رشوة علشان يعمل شيء هو مش عايز يعمله، رفض. لماذا؟ لأنك مسلم. كيف مسلم يعني المسلم ده؟ ها، ده المسلم مظلم، كما هم حتى بينطقوها هكذا متعمدين، مظلم. فعرف الرجل من هنا الإسلام، وعرف الإسلام العملي مش الإسلام النظري، ها؟ لا، إحنا عندنا أصلا أعظم عقبتين، أعظم عقبتين في طريق إسلام الغربيين، ها؟ العقبة الأولى الصليبية العالمية والصهيونية العالمية، في إنها يعني ضد الإسلام، وما تلقيه على الإسلام من شبهات، وما تضع في طريقه من عقبات وعراقيل. أعظم منها إنه ده الأمر الثاني والعقبة الثانية، أحوال المسلمين. أحوال المسلمين، المسلم نفسه عنده إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وما بيعملش بيه. عنده إن الله يأمر بالعدل وما بيعملش بيها. عنده يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهو أصلا مطنشها ما بيعملش بيها. الغربي هيسمع لها إزاي؟ كيف إن هو هياخذ هذه الأشياء ويعمل بها وأهلها أنفسهم، وينظر لحال المسلمين ويقول له الإسلام، إسلام إيه ده؟ لو كان الإسلام حقا لكان أهله في العز، لكانوا في التمكين، لكانوا في النصرة، لكانوا في العلو، لكانوا في الرفعة، لكانوا. أما وهذه حالهم، طب فكيف بقى يكون هو ده إسلام، أو ده دين من عند الله، أو دين يحقق للبشرية السعادة والنعيم والسرور؟ فيتشكك في الإسلام من حيث المسلمين، وهو ينظر للمسلمين على أنهم أدلة على الإسلام. فصار المسلمون أنفسهم دليلا على للأسف على دليلا للكفار على الكفر، ومانعا لهم وحاجزا أنهم يدخلوا في الإسلام. تخلف المسلمين يعيشونه صار دليلا على الإسلام نفسه، على الرغم من أن ما فيش علاقة بين الاثنين، بس على ما تشرح بقى المسألة ديت لهم يعني. فمن الأبواب ومجالات وميادين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى العظيمة، أنك كنت تكون قدوة طيبة، تتعلم دينك وتعمل به وتسعى بهذا العمل في مجالات حياتك كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا. فالإنسان لما يكون قدوة طيبة، لما يكون أسوة حسنة، لما يكون شامة بين الناس، شامة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه مرة وهم كانوا في غزوة وأرادوا أن يعودوا إلى المدينة، وقف بهم النبي، تخيل النبي عليه الصلاة والسلام وقف بهم خارج المدينة وقال انزلوا، وعند بئر قال اغتسلوا والبسوا من ثيابكم والبسوا البياض، وحتى تبدو في الناس كأنكم شامة. ها، يعني اللي جاي من الجهاد ده لا، وقف البس اغتسل جهز نفسك حتى تدخل إلى يدخل على الناس اللي موجودين ومنهم أهل بيته، فيبقى على أتم حال وعلى أكمل وأجمل صورة. وهكذا القدوة الطيبة، الأسوة الحسنة للناس جميعا، المؤمن وغير المؤمن. كذلك من أبواب ومجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى اكتساب التخصصات النادرة، اكتساب التخصصات النادرة، تحصيل الوظائف والمناصب العالية، وتسخير هذا كله لخدمة الإسلام. إن يشوف الإنسان قدراته ومؤهلاته وطاقاته، وإنه يشوف ما أعطاه الله تبارك وتعالى من المهارات ومن المنح والمؤهلات، وإنه يسعى إلى إنه يكون في تخصص من التخصصات النادرة، في وظيفة من الوظائف، في منصب من المناصب، ومن خلال هذه التخصصات والوظائف والمناصب يخدم دينه ويستطيع أن يخدم الإسلام وهو في هذا الباب أكثر مما يخدمه لو كان خاليا منه. وهنا بقى تأتي مسألة الإيه؟ تأتي مسألة الكلام الذي نسمعه كثيرا من إخواننا، ربنا يبارك يا رب في نياتهم وفي جهودهم، لكن ينبغي إن النية الصالحة دي تسترشد، وإن السريرة الطيبة دي والهدف العظيم ده والغاية العظيمة دي تستشير. مش كل أخ يكون في طب، في هندسة وخلاص الحمد لله، هو دخل وموجود في المجال ويقول لك لا أنا عايز أدرس مواد شرعية وأترك الطب وأسيبه، شيء ملوش لازمة، وأنا عايز أشتغل في الدعوة إلى الله. طب ما المانع؟ هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي الخطبة على المنبر فقط؟ هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي دراسة العلوم الشرعية وتدريسها؟ ما انت تستطيع انك انت تدرس العلوم الشرعية ما يجب عليك وما فوقه كذلك، اعتبرها يا اخي مادة زيادة وكمل في مجالك، كمل في الهندسة وكمل في العلوم وكمل في الطب وكمل في الصيدلة ها، ولا واحد اتخرج بالفعل وخلص اصلا ويهمل كل هذا الباب ويشتغل في الدعوة الى الله ماشي. طب ولما تيجي تشوف مجهوده برضه مجهود قليل، يعني مش المجهود اللي هو نستطيع ان نقول به ان هو يعني عنده حق او هيقدم في هذا الباب او كذا، لا، بما يعني انه لو كان وضع الجهد الذي وضعه في الدعوة اضافة الى الجهد الذي لديه في الطب لكان في الطب صار يعني مشهورا يشار اليه ويكون قدوة لغيره من الطلاب المسلمين الملتزمين المتخصصين اللي هم يخدموا برضو دينهم من خلال هذا الباب. كل مجال من المجالات يحتاج الى المؤثرين اللي المفروض يكونوا موجودين جواه، مؤثرين اللي هم عندهم التزام بالدين وعندهم وعي وفهم لقضاياه وعنده لسان يأمر به بالمعروف وينهى به عن في وسطه. فإذا أخلينا كل وسط من هذه يعني الأوساط من وجود المرشد الهادي الدال المبلغ الداعية ها بعمله وبقوله وبكذا، طب كيف سندعو أولئك الناس في كل طبقة من الطبقات وفي كل جيل من الأجيال وفي كل تخصص من التخصصات؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني يلقي الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بأفعالهم وأقوالهم كما تنزل حبات المطر من السماء. فما نلعبش احنا في المنظومة دي ونتجه الى اتجاه اخر، خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيأك لهذا، اكمل في مجالك وحاول ان تسخر مجالك للدعوة وليس ان تهجر مجالك وتنتقل الى الدعوة، لا، انتقل الى الدعوة بمجالك ولا تنتقل الى الدعوة من مجالك. فهذا له عوائد سيئة جدا طبعا، لو تفرغ لها الإنسان ورصدها يدرك مدى خطورة هذا الأمر، وإن كان كما قلت ليس على العموم. التعميم عندنا للأسف خطأ، سواء كان التعميم في افعل ولا التعميم في لا تفعل. لماذا أقول هذه النقطة الأخيرة؟ لأن إذا كان عندنا يعني بعض الناس التي لم تبرع يعني في باب الدعوة، لا، عندنا كذلك ناس تركوا هذه المجالات وبرعوا في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وكان لهم أثر طيب، فيمكن وهؤلاء يعوضون في الحقيقة يعوضون النقص الذي فعلته المخططات الخبيثة في ديار المسلمين من إن هم قسموا الناس إلى قسمين، قسم دخلوهم العلوم التجريبية المعملية وهؤلاء صفوة الطلاب تقريبا، وقسم دخلوهم العلوم الشرعية ودول هم يعني إيه زي ما بيقولوا كده، ومعلش إخواننا ما يزعلوش منهم وأنا كمان كذلك، سقط المتاع اللي هو ما جابش طب بقى يخش ايه اصول دين، وما جابش هندسه بقى يخش شريعه، اللي هو ما جابش العلوم خلاص ما جابش الثلاث كليات العليا ديت في نظر الناس يعني خلاص يخش دعوه. والغالبيه كده، الغالبيه تجد 90% من الطلاب الموجودين في هذه الكليات دخلوها على غير رغبتهم، دخلوها على غير تاهل لها، دخلوها لانهم لم يدركوا غيرها، دخلوها لان هم اقل مجموع وهي بتاخد من اقل مجموع. فيعني الحمد لله اذا توجهت همه بعض الناس وبرعوا بالفعل وكانوا اهلا لذلك واجتهدوا وحصلوا واثمروا وبذروا وحصد الناس من بذرهم، فده تعويض من ربنا سبحانه وتعالى ضد هذه المخططات الآثمة في تفريغ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من الأذكياء من البارعين من الطلاب المؤهلين ذوي القرائح الإيه القرائح الطيبة. كذلك عندنا من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التأليف للكتب والرسائل، و صناعة غير ذلك من الوسائل. عندنا وسائل عظيمة جدا، ما عادش المسألة متوقف على الكتب على الرسائل، بقى فيه بقى النهاردة مقاطع وصور وبرامج وكرتون وأفلام ومسرحيات وشعر، وكل هذه الأبواب مطلوب إن ينافس فيها أهل الله، ينافس فيها الدعاة إلى الله، ينافس فيها العاملون لله تبارك وتعالى، ينافسون فيها أهلها وينفسونهم. مش مطلوب بس ان هو ينافس، مطلوب ان هو ايضا يدخل الباب بحذر، بعد كده يتمكن ويمهر، بعد كده ينافس، بعد كده يسبق الكل. ها، ف يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عن طريق هذه الوسائل، كانت الوسيلة الموجودة قبل هذا الكتب الرسائل، بعد شوية وجدنا الصور، وبعد كده وجدنا المقاطع، بعد كده بقى في عندنا برامج ومخططات، بعد كده عندنا كرتون، بعد كده أفلام، ها، وعندنا مسرحيات، ها، وشعر، وأبواب كثيرة جدا للكلمة، سواء كانت الكلمة المسموعة أو الكلمة المرئية والكلمة المكتوبة زي الوسائل الموجودة الآن، إكس، تويتر سابقا يعني، وفيس، وتليجرام، وإنستجرام، وكل هذه الإيه، كل هذه الوسائل المتاحة. وطبعا كل عمل من هذه الأعمال ممكن أن يكون فرديا، وممكن أن يكون جماعيا، وممكن يكون عمل عادي، وممكن يكون عمل احترافي، ها، وهذه كلها تحتاج كما قلت إلى دراسة وإلى تأهيل، فهي من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومنها كذلك من مجالات الدعوة إلى الله عز وجل مجال الإيه؟ مجال الدعوة الفردية، مجال الدعوة الفردية، ودي سنأتي لها إن شاء الله رب العالمين، ونتكلم عنها ببيان إيه واسع بإذن الله، فنوجهها الآن. منها كذلك الحركة الميدانية، إن الإنسان يتحرك يسعى بين الناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، إنه يأمر بالمعروف، وإنه ينهى عن المنكر، وإنه يعلم الناس الخير، وإنه ينهى الناس عن الشر. هذا باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك من أبواب الدعوة إلى الله السعي على الفقراء، رعاية المساكين، كفالة اليتامى، كفاية المحتاجين. هذا باب أيضا من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مهم وعظيم، ولكنه خطير، يحتاج إلى ضبط، ويحتاج إلى تنظيم، يحتاج إلى يعني نوع من أنواع الرعاية والاهتمام من ناحية كيف يؤدى على الوجه الأكمل المأمول، بعيدا عن المخاطر التي تحوم حول هذا الأمر، سواء كانت من قبيل الطمع، من قبيل الخيانة، من قبيل الاستغلال، من قبيل يعني استيلاء الشيطان على الإنسان بواحد من هذه الأشياء أو غيرها في هذا الباب، للأسف لأنه باب خطير، لكنه باب عظيم جدا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله لا يفطر، أو كالصائم لا يفطر. فده شيء عظيم جدا، ينال به الإنسان أجورا كبيرة للغاية، ويحصل به عند الله تبارك وتعالى فضلا عظيما. فده إيه؟ ده أمر هو كذلك من مجالات الدعوة إلى الله. من مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى المشاركة في الاجتماعيات، مثل تهنئة الأفراح، حضور العقائق، زيارة المرضى، تجهيز الجنائز وتشييع الجنائز، هذه كلها مجالات اجتماعية يخالط الإنسان فيها الناس، فيسعى فيهم بالخير، ويتكلم فيهم بالدين، ويوجههم إلى المعروف. هذا باب عظيم جدا من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كل ده أنا أضرب مثالا، ووراءه أمثلة، وتحته أفراد كثيرة من اللي من ال كثيرة من الميادين يستطيع الإنسان أن يسهم فيها. من مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أيضا ترجمة الأعمال النافعة إلى ألسنة الناطقين بغير اللغة العربية، وتعريفهم بالإسلام الترجمة. وهذا باب عندنا يعني كلية كبيرة في جامعة الأزهر مثلا، هي كلية اللغات والترجمة، فيها آداب وفيها قسم إسلامي وفيها يتخرج آلاف الطلاب، لكن للأسف هل وظفت هذه الكلية بمخرجاتها توظيفا صحيحا على الوجه المأمول الذي ينتج ويثمر؟ طب ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الآثار؟ ما هو الحصاد الذي نستطيع أن نقول إنه حصل من ورائه يعني تغيير؟ وهذا يعني ينبغي أنه يكون يد الأزهر في نشر الإسلام في كافة بقاع الأرض. لكن ما يمكن أن يقال عن كليات الشرعية الأربعة التي تخرج الخطباء والتي تخرج كذلك المدرسين الشرعيين؟ يقال عن هذه الكلية فيما يمكن أن تؤديه من رسالة خارج الحدود الدول الإسلامية. نحن نرى الضعف العام هنا، كذلك هو الضعف العام موجود أيضا في هذا المجال الخارجي. هذا كله يعني هذه كلها نماذج، وهناك غيرها من المجالات التي تتاح للأفراد فيها فرصة القيام للدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي مجالات كثيرة. دهمنا الوقت وما تكلمنا إلا عن هذه النقطة، وهي نقطة المجالات، وما كنت أظن أني سأستطرد في الترتيب لكل مجال والكلام عن كل مجال، لكن على كل حال تبقى معنا إن شاء الله النقطة الثانية في هذا اللقاء، للقاء القادم، كيف يستطيع الفرد المسلم أنه يقيم دعوة إلى الله تبارك وتعالى في منطقته أو في الحي الذي يقيم فيه. نتكلم عنها بمشيئة الله تعالى في أول اللقاء القادم مباشرة، ولعله من الخير أن تكون مفردة في أول الكلام و تأخذ الطاقة وفاتحة النشاط، وكذلك يعني يتوفر عليها البيان والتوضيح. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام واجعلنا ممن يمسك بالإسلام حتى نلقاك. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.